السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إعرابنا في سورة النساء: أينما تكون يدرككم الموت. طبعا الأسلوب أسلوب شرط، الأداء أينما تكون فعل الشرط، جواب الشرط يدرككم الموت. طيب أينما عبارة عن إيه؟ عبارة عن اسم شرط مبني على السكون، أو إن أين هي اسم الشرط مبني على الفتح والما دي زائدة، ودايما بتقترن أين بما، يبقى أينما في الشرط، يبقى هي في الحالتين اعتبر ظرف مكان. تكون فعل مضارع مرفوع علامة الرفع، فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، لأنه من الأفعال الخمس وهو فعل الشرط. طيب الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع، ونيجي بقى يا ترى تكون ديت فعل تام ولا ناقص؟ نقول ناقص، يبقى كان اخوات خلاص، يبقى ده اسم ايه؟ اسم تكون. طب في خبر تكون، يبقى شبه الجملة متعلق بالمحذوف خبر تكون. طب خلاص انا هقول ديت ظرف مكان وشبه الجملة وتكون فعل تام وليس ناقصا، يبقى في الحالة ده يبقى الواو ضمير في محل رفع ايه؟ فاعل. احنا عرفنا ان الفرق بين كانت تامة وكان الايه وكان الناقصة. طيب اينما دي بقى هتبقى متعلقة بايه؟ متعلقة بجواب الشرط، لان هو ايه اساس ان الاداة العامل فيها هو الجواب. يبقى تكون لها مضارع مجزوم، الواو لها اعرابين: اما فاعل اذا كان تامة، وتكون يعني اينما وجدتم، وتكون اينما يعني تكونون في اي مكان. يدرككم هي يدرك فعل مضارع مجزوم علامة الجزم السكون، واللي هيدرك هو الموت، يبقى الموت فاعل مرفوع طرف الضمة، والكاف ضمير مبني في محل رفع مفعول به، في محل نصب مفعول به، ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع. ولو كنتم في بروج مشاهدة، طبعا الواو حرف عطف، أو واو الحال، هي واو الحال أولى، يبقى لو حرف شرط وكنتم فعل الشرط، طب جواب الشرط فيه مش موجود، يبقى محذوف، يبقى تقديره ايه يعني؟ ولو كنتم في بروج مشيده يدرككم الموت، برضه يدرككم هي يعني يدرككم بقى الموت. واحنا شفنا دايما جواب لو في الغالب بيبقى ايه؟ بيبقى محذوف. ودي بقى لو حرف شرط كنتم فعل ماضي مبني على السكون، الت ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كان، في بروج جر ومجرور متعلق محذوف خبر كان مشيده، نعت الكلمة بروج. ايه كلمة بروج بقى؟ طبعا البروج يعني مفردها برج، والبرج هو الحصن والقلعة، والبروج يبقى ايه؟ الحصون او القلاع. حتى ولو كنتم في برج مشيدة، وكلمة مشيدة طبعا مبنية او مزينة، وعندنا كلمة مشيد ومشيد، وفي عندنا قصر مشيد. مشيد اي مصنوع بالشيد، والشيد هو الجص، ومشيد يعني محصن، يعني بروج محصنة أو بروج مبنية للتحصين. وإن تصيبهم حسنة، خلي بالنا بقى التركيبات المهمة جدا اللي جاية، أدي إيه الواو حرف عطف، وإن تصيبهم يبقى ده عندي أو واو استئنافية، يبقى إن حرف شرط وتصيبهم فعل مضارع اللي هو فعل الشرط، وجواب الشرط إيه؟ يقولوا. يبقى وإن تصيبهم حسنة يقول، يبقى تصيب مضارع مجزوم عند جزم السكون، الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، وحسن فاعل مرفوع من طرف الضمه. طبعا هنا المفعول به مقدم على الفاعل، تقديم واجب، لان ده ضمير وده اسم ظاهر. يقول ده جواب مضارع، جواب الشرط مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون، الواو هي الايه؟ هي الفاعل. يقول ايه الكلام اللي قالوه بقى؟ طبعا جمله يقول جمله صيغه، جمله جواب الشرط لا محل معرب، لان الايه؟ الجواب مش مقترن بالفعل. الكلام اللي قالوه هذه من عند الله، يبقى ده ايه؟ ده الجمله مقول القول، يبقى هذه اسم اشاره مبني على الكسر في محل رفع مبتدا، من عند جر ومجرور، وشبه الجمله متعلق محذوف خبر، والله اسم الجلاله مضاف اليه، وجمله هذه من عند الله بحالها مقول القول في محل نصب. وان تصيبهم سيئه زي بالظبط يقول هذه من عندك. يبقى نخلي بالنا هم اسندوا الحسنه الى مين؟ الى الله. يعني قالوا ان تصيبهم حسنه يقول هذه من عند الله، وان تصيبهم سيئه، ادي ايه؟ اداه الشرط، فعل الشرط، وادي ايه؟ جواب الشرط زي بالظبط، يقول هذه من عندك، يعني من عندك يا محمد. يبقى اسندوا السيئه الى مين؟ الى محمد. قل يا محمد فعل امر، كل من عند الله. يعني ايه اللي كل؟ كل مبتدا مرفوع من طرف الضمه، وده منون، والتنوين ده عوض عن مين؟ عن حاجه محذوفه. ايه كل ديت؟ يعني كل من السيئه الحسنه والسيئه، كل، يبقى لان ديت شامله، شموله، شمول ما سبق، من عند الله من حرف جر، وعند اسم مجرور بمين وعند جر كسره، وشبه الجمله متعلق محذوف خبر مبتدا، والله اسم الجلاله مضاف اليه. فمال يبقى الله سبحانه وتعالى هم ينسبون الحسن الله وينسبون السيئة من عندك الله سبحانه وتعالى، والكل كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم، طبعا الفاء السنفية، وما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، اللام حرف جر. طبعا اللام هنا رسم ايه عثماني خاص بالقرآن ولو اعجاز كما قلنا، وليس هذا هو مجاله. اللام حرف جر، وهؤلاء اسم مجرور، طبعا ده اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر باللام. وشبه الجملة متعلق بمحذوف ايه خبر المبتدأ، يبقى ده مبتدأ وده الخبر. والقوم طبعا بدل مجرور، لا يكادون يفقهون حديثا. طب الجملة لا يكادون يفقهون حديثا، احنا اتفقنا بقى ايه، وقلنا لما الاقي مال استفهامية ماشي كده زائد ايه زائد جر ومجرور، يبقى في الغالب هيجي ايه جر ومجرور، هيجي بعدهم ايه، هيجي بعدهم حال. ونخلي بالنا من التركيب ده كويس خالص، يبقى هنا اهوت بعديهم حال، يبقى هنا في حال. امال هم يتعربوا ايه؟ هيبقوا مبتدا وخبر. مثلا فما للذين كفروا قبلك مهطعين مهطعين حال، يبقى جمله لا يكادون يفقهون حديثا دي جمله تقع حال. طب عايزين نعرفها بالتفصيل بقى، دي لا حرف نفي، يكادون فعل مضارع مرفوع من طرف ثبوت النون، وهو فعل ناسخ اللي هو افعال المقاربه كاد، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم يكاد. وافعال المقاربه والرجاء والشروع شرط عملها ان يكون خبرها جمله فعليه فعلها مضارع، يبقى جمله يفقهون فعل مضارع مرفوع من طرف ثبوت النون اللي هو فاعل، والجمله ديت في محل نصب خبر ايه يكاد وحديثا مفعول به. ما اصابك من حسنه فمن الله، ادي ما اصابك من حسنه فمن الله، يعني خلي بالنا ان إيه؟ ان ما هنوت كلام ايه مستأنف، ما اصابك من حسنه، يبقى هنوت ما اسم شرط جازم، يعني يبقى دي هنا ايه اداه شرط جازم. الاداه هي تعد ما، ودي فعل الشرط اصابك، وجاب الشرط ايه ما اصابك حسن فمن الله، يبقى ده جواب الايه جاب الشرط. يبقى ما اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، والجمله بحالها اللي جمله الشرط هي جواب الايه جواب هي الخبر نفسه. وزي ما شفنا ما ننسخ من آية أو ننسيها، يبقى أصابك فعل ماضي مبني على الفتح في محل جازم عشان ده فعل الشرط، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. الفاعل بتاع أصاب ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما. من حسنة يبقى من حرف جر وحسن اسم مجرور، والجر والمجرور متعلقان بمحذوف حال بيفسر لي إيه الما دهيت، لأن ما هنا معرفة، أو إذا اعتبرناها نكرة زي ما قلنا تبقى الجر والمجرور هيبقى متعلق محذوف نعت الكلمة ما. فمن الله يبقى الفاء وقع في جواب الشرط اللي فيها الجزاء، يقترن جواب الشرط بالفاء إذا كان الجواب سبع حاجة من سبعة، فده إيه جملة اسمية. فمن الله يبقى من الله جر ومجرور متعلق محذوف خبر، والمبتدأ إيه؟ محذوف، يعني إيه إيه إيه المبتدأ بقى؟ فهو من الله، إيه هو أو فهي من الله اللي هي الحسنة. يبقى ما أصابك من حسنة تقدير الكلام فمن الله، يعني فهي من الله. طب لو كانت كلمة هي موجودة كان هتعرب مبتدأ، وكان هيبقى كلمة من الله خبر. طب هي كلمة هي مش موجودة لأنها تفهم من المعنى، يبقى خلاص يبقى من الله الجار والمجرور متعلق محذوف خبر والمبتدأ محذوف. وما أصابك، يبقى خلي بالنا الله سبحانه وتعالى نسب الحسن مين؟ لنفسه، يبقى ما أصابك من حسن فمن الله. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، خلي بالنا بقى عشان ايه حدش يقول في تناقض، دي زي بالظبط، دي اداه الشرط ودي فعل الشرط ودي جواب الايه الشرط، ما مبتدا وجمله الشرط مكونه من الفعل والجواب خبر. اصاب فعل ماضي مبني على الفتح، ومن سيئه زي ما قلنا زي من حسب بالظبط، فمن نفسك جر ومجرور متعلق محذوف خبر، لمبتدا محذوف تاخدوه ايه فهي من نفسك. طيب هنا الله سبحانه وتعالى كان يقول كله من عند الله، يعني الحسن والسيئه. طب وهم كانوا يقولون ان تصبك حسنه ان تصوم حسنه يا اخويا هذه من عند الله، وتصوم سيئه يقول هذه من عندك. فالله سبحانه وتعالى قال كل كله من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني وصفهم بانهم لا يكادون يفقهون حديثا. وبعدين رجع ثاني قال ايه ما اصابك من حسنه فمن الله، نفس كلامهم، وما اصابك من سيئه فمن نفسك. نقول لا خلي بالنا بقى، ليس هناك تناقض، لان الحسنه هنا تختلف عن الحسن هنا، والسيئه هنا تختلف عن السيئه هنا. ازاي؟ نقول وان تصيبهم حسنه يقول هذه من عند الله، وان تصيبهم سيئه. سيئه هنا بمعنى ابتلاء. الله سبحانه وتعالى اللي بيجيب الابتلاء يختبر، يعني ابتلاء واختبار. يبقى قل كل من عند الله. إذا كان هناك ابتلاء فالحسنة والسيئة من عند الله، المقصود بها ابتلاء. أما ما أصابك من حسن فمن الله، وما أصابك من سيئة، سيئة بمعنى ذنب. يبقى يبقى إذا كان الإنسان يعمل خيرا فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه خير. طب إن كان يعمل خيرا وجوزي بالشر يبقى نقول ده ابتلاء. طب إذا كان يعمل خيرا وجوزي بالخير فهو جزاؤه. طب إن كان يعمل شرا وجوزي بالشر فهو جزاؤه. يبقى خلي بالنا من ايه، من الايه، من التركيبه دي كويسه خالص. وارسلناك للناس رسولا، يبقى له حرف عطف. ارسلنا فعل ماضي مبني على السكون، الناء ضمير في محل رفع فاعل، والكاف مفعول به. رسولا، ارسلناك رسولا حال، وللناس طبعا هي ايه، نعت للنكره في الاصل وتقدم عليها فتبقى منصوبه على الحال، يبقى الجر والمجرور متعلق بمحذوف حال. وكفى بالله شهيدا، له حرف استئناف او عاطفة. كفى فعل ماضي، شفنا تركيبة كتير. الباء حرف جر زائد أو حرف جر صلة زي ما قلنا. الله اسم الجلالة في محل رفع مبتدأ مرفوع محل مجرور لفظا. وشهيدا تمييز. من يطع الرسول فقد أطاع الله، أداة شرط برضه، ودي فعل الشرط، ودي جواب الإيه الشرط. وقلنا إن سورة النساء مليئة بالأساليب الشرط. من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. جملة الشرط بحالها اللي هي الفعل والجواب هي الخبر. يطع مضارع مجزوم عند جزم السكون الذي حرك بالكسر التقاء ساكنين. هما فين الساكنين؟ اللي هو الر المشدده عباره عن ساكن ومتحرك. والرسول مفعول به، فقد اطاع الله الفاء جواب الشرط اللي هو في جواب فاعل الجزاء. قد حرف تحقيق، اطاع فعل ماضي مبني على الفتح، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، والله اسم الجامع مفعول به. وجملة فقد أطاع الله هي جملة جواب الشرط في محل جزم عشان الأداة جازمة. ومن تولى يبقى ده أداة الشرط وده فعل الشرط. جواب الشرط بقى في اختلاف، ممكن نقول فما أرسلناك عليهم حفيظة، يبقى إيه نقترن بالفعل إنه منفي. والجواب الشرط ومن تولى يبقى إيه بيقدر، يبقى جواب الشرط محذوف تقديره إيه بقى؟ يبقى ومن تولى فلا تأبه بهم، فلا تأبه بهم، يعني من تولى فلا تهتم به ولا تعتد به. ليه؟ لأن فما أرسلناك عليهم حفيظة. يبقى كأن الجواب ديت الجملة ده جملة تعليلية، يعني لا تعبأ بهم ولا تأبه بهم لأنهم إيه؟ لأنك لم ترسل عليهم حفيظة. طبعا كلام مقنع وجميل، ونخلي بالنا من الحذف القرآن. يبقى من اسم شرط وجملة الشرط هي الخبر، وتولى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر في محل جزم لأن هو إيه أداة شرط جازمة. وجواب الشرط محذوف، الفاء برضه هنا إيه حرف عطف أو فاء استئنافية. أرسلناك فما أرسلناك زي كلمة أرسلناك السابقة، وحفيظا حال، وعليهم يا إما تكون نقول متعلقة ب حفيظا اللي هي صيغه المبالغه، او نقول ان هي منصوبه على الحال اللي نعت النكره. شوف الايات اللي بعد كده. ويقولون طاعه، يبقى الواو حرف عطف او استئنافيه. يقولون فعل مضارع مرفوع بطرف ثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طب يقولون ايه الكلام اللي قالوه؟ طاعه. ايه طاعه ديت؟ نقول الطاعه ديت خبر المبتدا محذوف. إذا طب الكلام اللي إيه المبتدأ المحذوف؟ أمرنا وشأننا طاعة وحياتنا طاعة. يبقى يقولون، يبقى جملة طاعة المكونة من خبر والمبتدأ المحذوف اللي هو أمرنا أو شأننا أو أي تقدير، يبقى الجملة ديت في محل نصب مقول القول. طيب إيه التناقض بقى اللي هيجي؟ هما بيقولوا طاعة، وشوف الإيه اللي هيحصل اللي جاي. فإذا برزوا من عندك، يبقى إيه الفاء عاطفة، وإذا أداة الشرط اللي عندي، وبرزوا من عندك اهي برزوا فعل الشرط، وبيت هي جواب الايه؟ جواب الشرط. طيب اذا عربها ايه؟ ظرف للمستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجواب. يعني ايه خافض لشرطه؟ يعني بيجر الشرط بتاعه. يعني ايه بيجره؟ اصل ده ظرف، يبقى الجمله اللي بعديه في محل جر مضاف اليه. ومنصوب بجواب يعني العامل في نصب هذا الظرف هو جواب ايه؟ الشرط بيت. يعني بيت طائفه فاذا برزوا. برزوا فعل ماضي مبني على الضم، الواو ضمير في حرف فاعل. برزوا من عندك يبقى شبه الجمله متعلق بالفعل برزوا. بيت فعل ماض مبني على الفتح، وطائفه طائفه فاعل، والجمله الفعليه بيت طائفه لا محل معراب منهم جر ومجرور متعلق بالمحذوف نعت الكلمة الطيفة. ما معنى كلمة بيتة؟ كلمة بيتة معناها زور و يعني بمعنى أصح إنه إيه ندبر بالليل ولذلك نقول إيه قضاء بالليل أو قضاه بالليل. ولذلك التدبير بالليل والمكر والخداع بنقول عليه بيتة، يعني كأنه بيبيت أمر من بالليل بيستعد لإيه لأمر عظيم. وهنا إيه بيتة طائفة منهم غير الذي تقول، يبيتوا حاجة غير أنت بتقولها، يبقى غير هنا إيه مفعول به لكلمة بيتة غير الذي، الاسم موصول مبني في محل جر مضاف اليه، غير الذي تقول فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره انت، والمفعول بتاع تقول محذوف اللي هو تقوله، يبقى بيات طائفة غير الذي تقوله. يبقى جملة تقول هي صلة الموصول لمحل اعراب والعائد محذوف. والله يكتب ما يبيتون، يبقى الواو حرف عطف او استئنافية او واو الحال. واو الحال جميلة خالص، يعني حالهم انهم يبيتون امرا بالليل والله يكتب هذا الامر. يبقى الله اسم الجلاله مبتدا، وجمله يكتب خبر، يكتب هو الفاعل ضمير مستتر، وما اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، يبيتون جمله صيغه الموصول لمحل اعراب اللي هو الضمير محذوف اللي هو الهاء. فاعرض عنهم، الفاء طبعا فعل فصيحه، يعني ان علمت ذلك يا محمد فاعرض عنهم عليه الصلاه والسلام. يبقى اعرض فعل امر مبني على السكون، اعرض عنهم وعنهم طبعا ايه جر ومجرور متعلق بالفعل اعرض، وتوكل زيها امر على الله جر ومجرور متعلق بالفعل توكل، وكفى بالله وكيلا شفناها طبعا ياما. الواو طبعا ايه حرف عطف او استئنافيه، او واو الحال كفى فعل ماضي، الباء حرف جر زائد، الله اسم الجلاله فاعل مرفوع محل مجرور لفظا، ووكيلا تمييز منصوب. افلا تدبرون القران، يبقى هنا طبعا ايه افلا يعني فيها حس، وشفنا طبعا التركيب ده كتير، يبقى الهمزه وايه والفاء، وده طبعا استفهام انكاري ينكر عليهم انهم لا يتدبرون هذا القران. الفاء حرف عطف، يبقى فيه هنا ايه طالما في نفي هنا يبقى ايه في معطوف محذوف، معطوف عليه محذوف، زي كما قال طبعا ايه الزمخشري واكد هذا الكلام، ان بيبقى ايه هذا المعطوف عكس اللي بعد لا، يعني يقول مثلا أيجهلون فلا يتدبرون القرآن، أيصمون فلا يتدبرون القرآن، يبقى الفاء حرف عطف ولا حرف نف، يتدبرون فعل مضارع مرفوع مترفع ثبوت النون، والقرآن مفعول به الواو هي الفاعل، والتدبر القرآن معناه التأمل والنظر في أوامره ونواهيه وما يقول إليه، وإعراب القرآن من التدبر، لأنك أنت إيه بتعرف المعنى المقصود من الكلمة من خلال بيان الفعل والفاعل والمفعول ومن الذي فعل وما الذي وقع عليه الفعل وما الابتداء وما الخبر في ذلك. فحتى أن الإعراب ده جزء من التدبر، جزء عظيم، لأن كلمة الإعراب معناها الإفصاح، فكأنك تفصح عن مدلول الآيات نفسها. ولو كان من عند غير الله لوجدوا، طبعا الواو حرف عطف او واو استئنافيه طبعا، ويعتبر ايه الاولى ان احنا ايه نقول عليه واو الحال. ادي لو اداه شرط، وكان فعل الشرط، فين جواب الشرط؟ ولو كان من عند غير الله، الجواب لوجدوا، يبقى ادي جواب الشرط. وقلنا ان كلمه لو بتفيد ايه؟ امتناع وقوع الجواب لامتناع وقوع الشرط. طيب ازاي نقول لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ هل هم وجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ طبعا لا، يبقى امتنع ان يجدوا فيه اختلافا كثيرا. طب ايه السبب؟ انه لو كان من عند غير الله، هل هو من عند غير الله؟ لا طبعا، يبقى امتنع الجواب لامتناع وقوع الشرط. يبقى لن نجد في القران اختلافا، ولذلك ايه السبب؟ لان هذا القران ليس من عند غير الله، ان القران ليس من عند الله ولكنه من عند الله. كان فعل ماضي مبني على الفتح، واسمه ضمير مستتر تقديره هو، يعني القرآن، من عندي جر ومجرور متعلق محذوف خبر كان في محل نصب، غيري مضاف اليه والله مضاف اليه، اللام وقع في جواب لو، وقلنا ان يكسر اقتران جواب لو باللام اذا كان ماضيا مثبتا. ووجدوا فعل ماضي مبني على الضم الواو فاعل، واختلافا مفعول به، وكثيرا نعت له، وكلمه فيه طبعا متعلقه بكلمه وجدوا اللي هو الفعل نفسه، او انها مفعول به ثاني لكلمه وجد، عشان وجد بتنصب مفعولين اللي هو المتعلق بمحذوف مفعول به ثاني. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. طبعا الواو هنا حرف عطف، يبقى إذا أتت الشرط اللي عندنا، ودي جاءهم فعل الشرط، فين جواب الشرط؟ أذاعوا به، يعني بيتحدث القرآن عن هؤلاء المنافقين أو عن هؤلاء اليهود اللي كانوا في المدينة، وتتحدث بقى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، أو عن هؤلاء المنافقين أولى، يبقى دي إذا أداة الشرط ووصف لهؤلاء المنافقين المرجفون في المدينة، لهؤلاء المنافقين المرجفين في المدينة، يبقى إذا أداة الشرط وجاء فعل الشرط. إذا ظرف جاءهم فعل مضارب مع الفتح، الفاعل هو كلمة أمر والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، وجملة جاءهم أمر طبعا إيه في محل جر مضاف إليه، أمر من الأمن، يبقى من الأمن جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت كلمة أمر عشان نكر، أو الخوفي يبقى هو حرف عطف والخوف معطوف على كلمة الأمن. إيه اللي يحصل لما بيجي لهم أمر من الأمن أو الخوف؟ يعني ساعة ما يسمعهم يذيعوه ينشروه ويطلعوا إشاعة، يبقى أذاعوا من الإذاعة، أذاع النبأ يعني إيه نشره، يبقى أذاعوا به، يبقى أذاع فعل ماض والمبني على الضم، الباء ضمير في محل جر اللي هو طبعا جر ومجرور متعلق بالفعل أذاعوا، أذاعوا به، وطبعا جملة أذاعوا به جملة لا محل لها من الإعراب، وده معناه إن هم يذيعون الإشاعات وينشرونها في المدينة، وهدفهم إن هم إيه تخويف الإيه المسلمين. ولو ردوه للرسول، ادي لو ادي فعل الشرط، وردوه فعل الشرط، ولو ردوه للرسول والى الامر منهم، ايه اللي هيحصل؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ده جواب الايه؟ جواب الشرط. يبقى المفروض ان الانسان عندما ياتي اليه خبر يتحقق منه ويرد هذا الامر الى الرسول او الى مين؟ اولي الامر منهم. ليه؟ لانه هيعلموا مين الذين يستنبطونه، يعني هناك ناس تحلل الاخبار وتستنبط حكما، فهؤلاء هم الايه الذين لهم عقل ويدبرون جيدا. يبقى ردوه فعل ماضي مبني على الضم، ردوا الواو ضمير في محل رفع فاعل، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، الهاء دي بتعود على مين؟ على هذا الامر من الامن او الخوف. ردوا هذا الامر من الامن او الخوف الى الرسول، جر ومجرور متعلق بالفعل ردوه يعني ارجعوا، والى اولي الامر، والى حرف عطف اللي هو حرف عطف، الى حرف جر، قولي اسم مجرور بإلى وعلامة جر الياء لأنه ملحق بجمع مذكر السالم اللي بعدها مضاف إليه الأمر، منهم شبه جملة متعلق بمحذوف حال، لأنه قول الأمر هنا معرفة، يبقى لا علمه اللام وقع في جواب لو لأنه ماضي مثبت، علم فعل ماض، والفعل هو الذين اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، لعلمه الذين يستنبطونه، جملة يستنبطون الاستنباط والاستنتاج ونتيجة التدبر وبيان المقدمات ومعرفة النتائج من خلال المقدمات، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، الواو فاعل، الهاء مفعول به، الجملة يستنبطونها صورة الموصول لا محل إعراب، العلماء الذين يستنبطونه منهم، برضو عندنا كلمة ايه اللي هو منهم متعلق بمحذوف حال من الضمير اللي هو الواو. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يبقى الواو حرف عطف، ولولا حرف شرط برضو ادي ايه، وجملة الشرط فضل الله، وجواب الشرط ايه؟ لاتبعتم، ادي جواب الشرط. يبقى عندنا ثلاث حاجات، ادي لولا وبعدين جملة الشرط وبعدين جملة جواب الشرط، زي لو بالظبط. طيب اقترن باللام، لانه ماضي مثبت، بس ايه الفرق بين لو ولولا؟ احنا شفنا لو امتناع وقوع الجواب لامتناع الشرط، يعني في امتناعين، اما لولا في امتناع واحد بس، يعني امتناع وقوع الجواب عشان وجود الايه الشرط. طب نسأل نفسه الايه؟ لاتبعتم الشيطان، هل هم اتبعوا الشيطان؟ نقول لا. طب ليه؟ لان فضل الله موجود، لان فضل الله موجود، يبقى امتنع وقوع الجواب لوجود مين؟ لوجود الشرط. اللي بعد لولا الاسم على طول مبتدا، والخبر محذوف وجوبا تقديره موجود، واحيانا بيبقى موجود اصلا الخبر، يذيب الرعب منه كل غمد، كل فيذيب الرعب منه كل عضب، ولولا الغمد يمسكه لسالة، يمسكه طبعا هي الخبر بتاعت ايه الغمد نفسه. فضل مبتدا، الله مضاف اليه، عليكم جر ومجرور متعلق بالمصدر اللي هو الفضل، ورحمته طبعا ايه معطوفه على فضل، لا اتبعتم لام وقاف جواب الايه الشرط اتبعتم فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير في محل رفع فاعل والميم للجمع والشيطان مفعول به الا قليلا الا حرف سناء وقليلا طبعا ايه مستثنى بإلا منصوب. طيب ازاي نقول اصل هي ايه متضمنه هنا فعل الشرط يعني جايه مكان مين مكان اللي هو ايه مستثنى من فعل اتبعتم فين اتبعتم التاء ده يبقى لا اتبعتم انتم الشيطان الا قليلا طبعا استثنى قليلا ممكن نقول بقى ايه لا اتبعتم الشيطان الا اتباعا قليلا يعني ممكن بس طبعا ده صعب خالص لانك انت هتتبع الشيطان على طول الا اتباعا قليلا لا فطبعا ده استثناء لا اتبعتم الشيطان الا قليلا منكم يعني لا اتبعتم الشيطان فقاتل وهذا القليل هو الايه المثاب فقاتل يبقى الفاء نشوف بقى خلي بالنا من الفاء طبعا ممكن اقول الفاء الفصيحه ليه يعني ان علمت ذلك فقاتل فقاتل في سبيل الله يبقى قاتل فعل امر مبني على السكون في سبيل متعلق بفعل قاتل والله اسم الجامع مضاف اليه لا تكلف الا نفسك يبقى لا نافيه تكلف فعل مضارع مرفوع من الرفع الضمه ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره انت لا تكلف انت الا حرف استثناء نفسك طبعا ده استثناء مفرغ لان دي لا نافيه وانا عندي الا ايه يبقى ايه نفسك دي مفعول به ثاني لان كلمه تكلف من الايه الكلمات التي تنصب مفعولين نقول كلفتك العمل يبقى ايه بتنصب مفعولين لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين حرض اللي هو الدعوه والمؤمنين مفعول به الفاعل ضمير مستتر تقديره انت عسى الله ان يكف باس الذين كفروا عسى ده فعل جامد ما يعمل عمل كان الله اسم عسى خبره لازم يكون جمله فعليه فعلها مضارع نقول عسى الله ان يكف يكف يعني يمنع ويكف فعل مضارع منصوب بعد ان والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجمله الفعليه بتاعت ان يكف خبر عسى احيانا بيؤول هذا المصدر والبعض يقول لا دي ان مش مصدريه يعني فيها خلاف والذين قالوا ان ليست مصدريه باعتبار ان خبر عسى لابد ان يكون جمله فعليه والمصدر المؤول ليس جمله. طيب الراي الثاني اللي اولوها بمصدر قالوا لا ان هي ان على طول مصدريه فبيقولوا ايه عسى الله صاحب كف او صاحب كف باس يبقى عسى الله صاحب يعني بيأول المصدر المؤول بيحط يبقى كلمه صاحب. بس طبعا فيها ايه مبالغه اعتقد يعني ان يكف باس مفعول به الذين اسم موصول مبني في محل جر مضاف اليه وجمله كفروا صله الموصول والله اشد باسا ويبقى الواو طبعا نوت ايه ممكن نقول واو استئنافيه على اساس ان بنبدا كلام جديد واول ايه اللي واو الحال تنفع الله اسم جلاله مبتدا اشد خبر باسا تمييز عشان نكره بعد اسم التفضيل وبتقول لي في ايه اعرفها ازاي نقول والله اشد في ايه في الباس. طب حاجه تانية ان انا بعوض عن كلمه اشد ديت ايه فعل والله يشتد اذا نفع دي فاعل مع يشتد ديت يبقى خلاص يبقى ايه ديت تبقى تمييز مظبوط والله يشتد باسه واشد تنكيلا زي بالظبط معطوفه وتنكيلا تمييز والتنكيل اللي هو طبعا الايه البطش والايه والفتك بهم نشوف الايات اللي بعد كده من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها برضو ايه اسلوب شرط مكون من من ودي يشفع فعل الشرط وجواب الشرط ايه يكن من طبعا اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا وايه وطبعا يشفع مضارع مجزوم وجملة طبعا الشرط بحالة المكونة من فعل الشرط والجواب هي الخبر ويشفع شفاعة طبعا خلي بالنا ايه ان ممكن طبعا هي مفعول مطلق لكلمة يشفع ومن يشفع شفاعة مفعول مطلق وممكن اقول مفعول به على اساس ان شفع شفاعة بس طبعا الشفع هنا ايه لازم ويتعدى بحرف جر يبقى هنا مفعول مطلق حسنة نعت الايه لكلمة يشفع يكن له نصيب منها يكن مضارع مجزوم على الجزم السكون الواو اللي كانت في كلمه يكون حذفت التقاء ساكنين جمله يكن طبعا هي جواب الشرط لمحل اعراب اسم يكن نصيب وله جر ومجرور متعلق محذوف خبر يكن، الجملة بحالها بتبقى لا محل عرب. يكن له نصيب منها الجر والمجرور متعلق ب محذوف نعت الكلمة نصيب. ومن يشفع شفاعة سيئة زيها بالظبط، أداة الشرط، فعل الشرط، جواب الشرط، يكن له كفل. نخلي بالنا بقى، كلمة كفل جت مع مين؟ مع الشفاعة السيئة، وكلمة نصيب جت مع الشفاعة الحسنة. إيه الكفل ده بقى؟ الكفل يعني النصيب برضه، والكفل معناها الضعف والحظ. ولاحظ ان دايما ان كلمه، يقول العلماء اللغه ان الكفل تاتي غالبا مع الايه، الشيء السيء، والنصيب دائما تاتي مع الشيء الحسن. واحيانا نجد الايه الاستعمالين بيختلف، يعني يقول فلان له نصيب مثلا من عمله السيء، يبقى ماشي تنفع عادي. وتستخدم كفل كذلك في العمل الحسن، زي في قوله تعالى ايه، يؤتكم كفلين من رحمته. يبقى كفلين من رحمته جت مع مين؟ مع الرحمه. يبقى في الحاله ده تستخدم مع الايه، الحاجه الحسنه كمان. بس في يغلب على كلمه كفل ان تاتي مع السيء. وكان الله على كل شيء مقيتا، كان فعل ناسخ، والله اسم كان، وفين خبر كان؟ وكان الله مقيتا، يبقى ده خبر كان. يعني ايه مقيتا؟ كلمه مقيت يعني حفيظ، شهيد، منها مشتقه من كلمه الايه، القوت. قوت يعني الطعام، يعني كأن الله سبحانه وتعالى القوت دوت بالنسبة للإنسان إيه، يحفظه من الهلاك. يعني الطعام نفسه يبقى القوت يعني الطعام، يعني كأن الله هو الذي يطعمنا. وكان الله على كل شيء مقيتا، أي يحفظه ويغذيه وينميه ويكلأكم بالليل والنهار. على كل شيء طبعا جر ومجرور متعلق بمقيتا اللي هو المشتق اللي عندي، وشيء مضاف إليه. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، يبقى الواو حرف عطف أو استئنافية، كلام جديد خالص. يبقى إذا أداة الشرط برضه، ودي بتتكلم بقى عن تحية المسلمين. وهنلاحظ بقى حاجة جميلة خالص، إن تحية المسلمين نقول إيه، السلام عليكم. طيب الرد يكون إيه؟ نقول وعليكم السلام. نلاحظ بقى إيه، عليكم السلام، يعني بدأت بإيه؟ بدأت بكلمة السلام اللي هو السلام، السلام عليكم تحية المسلمين. طيب يبقى بدأ، والسلام هو الله سبحانه وتعالى من أسماء الله الحسنى. طيب ختمت بإيه؟ وعليكم السلام، يبقى ختمت كذلك بإيه؟ بالسلام. يعني كأن عندما تبدأ تبدأ بالسلام، وعندما تنهي تنهي بالسلام. وإذا حييتم، يبقى حي إذا ظرف، وحييتم فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير في محل رفع نائب فاعل. فحييتم بتحية جر ومجرور متعلق بالفعل حييتم، فحيوا الفاء وقع في جواب الشرط فعل جزاء، حيوا فعل امر مبني على حذف النون اللي هو الفاعل، باحسن الباء حرف جر، واحسن اسم مجرور بالباء وعلامه الجر الفتحه، وشبه الجمله متعلق بالفعل حيوا، منها جر ومجرور متعلق باحسن، طبعا ده ممنوع من الصرف لانه ايه، صفه على وزن افعل، أو ردوها أو حرف عطف، ردوا فعل أمر مبني على حذف النون. طب كيف نحيي بأحسن منها؟ هو قال السلام عليكم، تقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وزيادة، يبقى ده إيه أحسن منها. أو ردوها، أنك ترد نفس الكلام اللي قاله السلام عليكم، فتقول له عليكم السلام. إن الله حرف ناسخ، الله اسم إن، كان على كل شيء حسيبا، ده طبعا هو الإيه، الخبر بتاع إن، مكونة من كان فعل ناسخ، واسم كان ضمير مستتر تقديره هو، وحسيبا هي الخبر بتاع مين، بتاع كان. وعلى كل شيء متعلق بكلمة حسيبا، وخلي بالنا برضو ايه، ان كلمة حسيب معناه من الحساب اللي هو الاحصاء، يعني يحصي، يحصي، ان الله كان على كل شيء حسيبا، يعني يحسب لك كل شيء. طبعا هنا ايه، ليس معناها الكافي، ولكن هنا ايه، لان حييتم بتحية فحيوا احسن منها، وتنفع الكافي حسيبا زي ما بقول حسبنا الله، ينفع برضه، يعني كفاني وحسبي كذا، يعني يكفيني كذا. ولكن الاول ان الله كان على كل شيء حسيبا، يعني يحسب هذا الشيء ويعده ويسجله لكم. الله اسم الجلالة مبتدا، الخبر فين؟ لا اله الا هو، يبقى ده جمله تقع خبر، وجمله مكونه من ايه، من لا نافيه الجنس، وإله اسم لا مبني على الفتح، وإلا حرف استثناء، وخبر إله محذوف او خبر لا نافع الجنس محذوف زي قدرناه قبل كده وشفناه في الاعراب، الله لا اله الا هو حي القيوم، يبقى ايه؟ معبود بحق، يبقى لا اله الا، لا اله معبود بحق الا هو، والا حرف اثناء، وهو ضمير مبني على الفتح في محل رفع بدل من مين؟ الاولى من موضع لا واسمها. لا يجمعنكم اللام لام القسم، لا في وقع في جواب القسم، يعني والله لا يجمعنكم، يجمع فعل مضارع مبني على الفتح، النون اتصال بنون التوكيد الثقيله المباشره، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، والكاف ضمير في محل نصب مفعول به الى يوم القيامه، يبقى جار ومجرور متعلق بالفعل يجمعنكم، والقيامه مضاف اليه، الى يوم القيامه لا ريب فيه، طبعا لا نفي الجنس، وريب اسم لا مبني على الفتح، وفيه جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر لا نفي الجنس، والجمله لا ريب فيه في محل نصب حال، ومن اصدق من الله قيل، طبعا الواو استئنافيه، من استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا، واصدق هي الايه الخبر، وده اسم تفضيل، من الله جر ومجرور متعلق باسم التفضيل اصدق، وحديثا تمييز منصوب، يعني هل هناك من هو اصدق من الله حديثا؟ طبعا ايه، ليس هناك من هو اصدق من الله حديثا. والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.